مساء الفل والسعادة على كل مستمعين راديو في السكة. أهلا وسهلا بكم، معكم محمد جويلي وحلقة جديدة من برنامج المحكمة. في البداية كده أحب أنوه أن هذه القصة قد لا تكون مناسبة لبعض الفئات العمرية، مش كل الناس هتسمع القصة دي، القصة دي للكبار فقط. القصة دي رعب نفسي، دراما رومانسية، جريمة، فيها كل ما تتخيله. القصة دي اتذاعت قبل كده بس كان عليها مشكلة برضو في حقوق الطبع والنشر، فعيدنا منتجها وتقسيمها وتظبطها، ونوهنا ان هذه القصة قد لا تكون مناسبة لبعض الفئات العمرية، لذا وجب التحذير. القصة اسمها الحب القاتل. في البداية كده بس احب اقول لكم انتوا وحشوني جدا، عايز اقول لكم ياريت ما تنساش تعمل لايك، ياريت لو انت جديد على القناة ما تنساش تعمل سبسكرايب، يعني رجاء كمان لو انت عملت كومنت دي تبقى حاجة حلوة قوي. والقصة دي من تأليفي انا شخصيا. نبتدي بقى القصة، يلا بينا نبتدي القصة. دايماً علاقات الحب اللي بتكون موجودة بين أي اتنين بيبقى فيها مشاكل. أصل ما فيش علاقة حب هتبقى ماشية سليمة 100% إلا إذا كان ليها غرض معين أو ما كانتش حب. الحب ده دايماً بيكون فيه مشاكل كتير، شد وجذب، خوف وألم وعذاب، احترام وشوق ولهفة. لكن لما تلاقي كل الأمور ماشية بكل سلاسة، ما فيش أي مشكلة، ما فيش أي عذاب، ما فيش أي شوق، ما فيش أي لهفة، ما فيش أي خناقة، أعرف إنها وراها مصلحة، إنها مش حب. أنا ليه قلت الكلام ده؟ قلت الكلام ده من واقع خبرتي في الحياة، من واقع تجاربي كتير قوي في العلاقات النسائية. يا ترى انت عايز تقول ايه كمان؟ وعايز توصل لايه؟ اللي انا عايز اقوله وعايز اوصل له ان مفيش بنت هتقول لي لا، ومفيش مرة هحلها، ومفيش ست هتمنع نفسها عني. مش غرور لكن ثقة. ايوه انا واثق من نفسي ومن قدراتي كويس اوي. هتقولي بقى معك فلوس كتير، طيب ما يمكن عشان كده. في ناس بتيجي بكده وفي صنف تاني ما بيجيش بكده، ولا صنف تالت بيجي بكده، ولا صنف رابع بيجي بكده. انا قلت لك كلهم بلا استثناء، مفيش واحدة هتقول لي لأ. مش عشان أنا معايا فلوس كتير، قلت لك إن أنا لأ، موضوع إن أنا معايا فلوس كتير ده بسطب بيهم بعض الفئات اللي بيبقوا كلاب فلوس. أما الفئات التانية ففي اللي بيجي بالكلام الحلو المعسول، وفي اللي بيجي لما بيلاقي حد عصبي. ايوه بس عصبي بشكل مختلف، يعني اللي هو حامش. اصلا هما بيبقوا عايشين مع ناس بردة، فلما بيلاقوا الحمش بيتشدوا ليه. وفي اللي بيحبوا المثقف، وفي اللي بيحبوا دم خفيف، وفي اللي بيحبوا الساحر، وانا فيا كل ده. انا مش بقولك انا مغرور، لا لا لا لا لا لا، انا واثق جدا في نفسي، عارف جدا قدراتي. هي حقيقي مش قدراتي لوحدي، لازم ارجع لك بالزمن لورا. بس قبل ما ارجع بالزمن لورا لازم اعرفك انا عندي كام سنة دلوقتي، وتعرف انا عشت قد ايه من التجارب والحكايات. وتعرف السبب الرئيسي اللي خلاني انا دلوقتي بتكلم بكل عنجهية زي ما انت ما شايف ان انا بتكلم بعنجهية، لكن انا بتكلم بكل ثقة. انا حاليا عندي 50 سنة، و50 سنة في العالم والزمن بتاعنا ده على فكرة مش كبير خالص، ده ممكن نقول عز الشباب او عز النضوج. خليني ارجع بالزمن لورا، من وانا في الكلية، كنت في كلية طب، كلية طب جامعة عين شمس، كنت متفوق طبعا في الثانوية العامة، ده اللي خلى ربنا كرمني وان انا دخلت كلية الطب. حبيت الدراسة بتاعتي جدا، ومنها حبيت واحدة صاحبتي جدا. صاحبتي دي كانت اسمها ندى، ايوه لسه لحد دلوقتي مش قادر انساها ولا عمري هقدر انسى الحب الحقيقي بالنسبة لي من اول نظرة، من اول يوم، من اول ابتسامة. حبيتها، عشقتها، تبت فيها. كنت في الجامعة وكنت مبسوطة قوي في اليوم ده، كنا قاعدين في الجنينة انا وصحابي، شلة صبيان، وهي كانت شلة بنات معاها 3 أو 4 تقريبا. بالصدفة أنا عيني راحت ناحيتها، لقيتها بتبصلي من كسفتها، كانت بتبص في الأرض تبتسم. أنا عيني ما اتشالتش من عليها. عارفين الجمال الرباني الحلو قوي اللي عمرك ما هتشوف أي حد في حياتك كلها في جمالها. أنا من كتر حبي فيها بقول دايما كده بيني وبين نفسي، هو في حد في جمالها؟ طب هو في حد في حلاوتها؟ أصلا أنا مش شايف حد، مهما كان رأي أي حد تاني، أنا فعلا مش شايف أي حد في جمالها. حلاوة وجمال وطعامة انت زي كده، انت متفصلة على مقاس قلبي. انا ما شفتش في جمالك 2 ولا حتى في خيالي، ومن وقتها وانا مش بسيب عيني تروح لحد كده ولا كده. لا انا ما كنتش بشوف بنات غيرها. كانت عند الكانتين بتاع الكلية بتشتري حاجات، رحت انا كمان بكل صياغة وادب وذوق واحترام وصياغة ان انا كمان هشتري حاجات، فوقفت وطلبت اللي انا كنت عايز اشتري. قربت منها وقلت لها لا لو سمحتي انا بس كنت عايز اتكلم معاكي في موضوع مهم جدا، والحقيقة انا زميلي كان في الكلية، انا في سنة تالتة، و يعني اول مرة اشوفك من كم يوم وكده. قلت لي براحة، بس سنة تالتة ايه؟ انا عارفة ان انت في سنة اولى معايا في الدفعة على فكرة. قلت لها لا لا لا لا انت فاهمة غلط، انا في سنة تالتة بس قالت لي بس ايه، انا بقول لك انا عارفه ان انت في سنه اولى ومعانا في الدفعه. قلت لها والله ابدا انا فعلا في سنه ثالثه، بس انا قاعد معاك عشان خاطرك، انا بسيب محاضراتي وبسيب دفعتي وباجي اقعد معاك عشان خاطرك. انا بجد معجب بيكي جدا. انا مش موضوع ان انا عايز اتعرف عليكي، بس انا عايز ارتبط بيكي. اللي انت بتقوله ده انا حتى ما اعرفش اسمك، انت ازاي كده انت؟ قلت لها بس ما تتسرعيش في رفضك او انك تقولي لا او حاجة. انا ما قلتش لا، بس انا ما اعرفكش، يعني انت بتقول ارتبط بيه كده، انا حتى لسه ما اعرفكش. طيب خلاص احنا ممكن نتعرف على بعض. انا هعرفك بنفسي، انا اسمي مازن وفي تالتة معاكو هنا كل طب، وانا يعني من القاهرة الحمد لله، وعايش في المنطقة اسمها النزهة، بالراحة بالراحة، انت مش جاي تتقدم لواحدة. طيب بص يا مازن، انا ندى وفي سنة اولى، وانا كمان معجبة بيك على فكرة. بس طبعا انا الدنيا كلها ما كانتش شايلاني، ولا الارض شايلاني، ولا الدنيا، انا مش عارف اقول ايه. انا السعادة اللي فيها مش في حد، انا هتجنن. انا عايز اقول لكم ان انا بعد ما سمعت الكلام ده كنت قاعد اجري، قاعد اجري قدام الناس كلها. الناس كلها كانت بتقول عليا مجنون ده ولا ايه، الطلبه كلهم مستغربين، حتى هي كمان كانت مستغربه. انا قاعد بجري وفارد ايديا كده، ومن مش مصدق نفسي. انا بقول لكم ملاك نازل من السماء. روحت البيت، فرحتي مش سيعاني ابدا ابدا. اخيرا البنت اللي انا معجب بيها هي كمان قالت لي ان هي معجبه بيا. لا لا لا لا لا، انا ممكن اكون بحلم، مش عارف. طيب قلبي بيدق، مش عارف اخد نفسي. هو الحب بيعمل كده؟ طب انا لحقت احبها امتى؟ طب هو ليه بيحصل معايا كده؟ تاني يوم رحت لها، رحت الكلية، قلت لها انا مش قادر اقول لك انا معجب بيكي، مش قادر اقول لك اي حاجه، بس اقدر اقول لك ان انا معجب بيكي. دي قليله يعني، انا بحبك قوي قوي، ومش عارف ايه السبب. ولو قلت لي ايه السبب هقول لك مش عارف، لان لو في سبب هبقى اكذب عليكي. لو في سبب ان انا بقول لك انا بحبك ابقى انا بكذب عليكي. يعني بحبك عشان السبب، بحبك عشان الصفة، بحبك عشان الشيء ده، لكن أنا بحبك من غير أي سبب ومعرفش السبب. والله العظيم تلاتة بحبك، بحبك قوي، ومش عارف إزاي هقدر أعيش حياتي من غيرك. أنا عارفك مستغربة دلوقتي وأنا بتكلم وشايف كل ده في عينك. امبارح أنا بكلمك، والنهاردة بقولك بحبك. أنا من امبارح وأنا عايز اقولك الكلمة دي، لان انا من اول يوم شفتك فيه وانا حسيت ان انا حبيتك. انت سمعتي عن الحب اللي من اول نظرة؟ اكيد طبعا بتقولي مفيش حاجة من الكلام ده، لكن انا بقولك فيه، انا بقولك حصل، انا بقولك ده معايا موجود جوايا. انت سحرتيني. قلت الكلام ده لقيتها بصت في الارض، ولقيتها بتبكي. قلت لها ليه ليه ليه ليه، والله العظيم انا ما اقصد حاجه. طب انت بتبكي ليه بس، عرفيني. طيب انا ضايقتك بكلامي؟ انا قلت لك اي حاجه تزعلك؟ حقك عليا. طيب عايز اعرف بس، انت ليه بتبكي؟ لقيتها بتقول لي انا ابن عمي اتقدم لي امبارح وبابايا وافق عليه. قلت لها طب ازاي؟ طب يعني انت مالكيش راي يعني؟ طب انا عايز افهم ازاي. قالت لي لا، ما انا وافقت عليه. وافقت عليه ليه؟ قالت لي انت في ايه يعني؟ انا ما كانش في اي حاجه تربطني بيك اصلا يعني، في ايه؟ وابن عمي انا عارفاه من زمان، واحنا علاقتنا مع بعض كويسه، كان في حاجه بيني وبينه، كان في حاجه ربطاني بيني وبينه. مش شرط ان انا عشان اعجبت بيك وقلت لك انا كمان معجبه بيك في الكليه كشكل او كمظهر او كشخصيه، حسيت ان انا معجبه بيك يبقى انا ارتبطت بيك. انت بس اللي فهمت الموضوع غلط، وانا عشان عيطت دلوقتي عيطت عشان انت صعبان عليا، لكن مش عيطت عشان انا كان نفسي فيك مثلا واتخطبت ولا حاجه زي كده. انت فاهم الموضوع غلط. انت مضحوك عليك من نفسك، انت ماشي تحب على نفسك، انت انسان عديم الثقه في نفسك. وسابتني ومشيت. انا انسان عديم الثقة في نفسي، كل ده عشان قلتلك بحبك. يقطع ابو الحب اللي بيوجع الواحد اوي كده ليه؟ ليه تعملي فيا كده؟ انا ما هزتكيش في حاجة عشان تقتليني. ايدي وجرحتي كل حاجة فيا، دمرتي قلبي، بس ورحمة امي اللي ماتت وانا بتولد انا هعرف اخد حقي. انا حبيتك بس انت جرحتيني، مش جرحتيني وبس، لا لا لا، انت قتلتيني. يمكن غباء مني ان انا صرحتك بكل حاجة، بكل لهفة وبكل شوق. كنت منتظر حاجة تانية، معرفش ان انت محضرة للخنجر وهتضربيني بيه. ياريتك حتى بس قلت انك اتخطبتي وسبتيني ومشيتي، لكن توجعيني قوي كده. ده انت لو بتكرهيني يا شيخة، ده انا لو قتل قاتل مش هتعملي فيا اللي انت عملتيه ده. للدرجاتي كنت بعيط كل ليلة، كل ليلة افتكر الموقف اللي حصل وعود ابكي. ليه عملت لها ايه عشان تعمل فيا كده؟ ليه؟ والله ما أزيدها في شيء، أنا اللي أزيد نفسي بأن أنا لحد دلوقتي بحبها، برغم أن هي دمرتني، برغم أن هي وجعتني، ودموعي اللي بتنزل كل يوم دي عشان ما لقيتش اللي تقدرني وتقدر حبي. كان ممكن ما تجرحنيش، وكان ممكن ما تزلنيش ولا تهني الإهانة دي كلها، كان ممكن، بس ليه؟ ليه تجرح كده؟ ليه؟ حرام عليكي، حرام. مش قادر أكرهك، أنا بكره نفسي، أنا اللي زلت نفسي، أنا اللي زلت نفسي، بس ورحمة أمي ما هرحمك، ما هرحم نفسي وما هرحمك. أول حاجة قررت إن أنا أعملها خطة هعملها وأخليها تفضل طول عمرها ندمانة أو زعلانة أو حتى تتجلل. خدت بعضي ورقبت البيت بتاعها كويس، كل تحركات البيت، تحركات أبوها أمها أخوها الصغير، هي كنت بشوفها هي وابن عمها. رقبت ابن عمها وعرفت بيته وعرفت حياته كلها. ابن عمها كان مهندس، إنسان كويس ومحترم، ملوش في الشمال، ملوش في كده ولا في كده، واضح ان هو كمان بيحبها، هي صحيح تتحب. مش قادر انسى. اتسللت جوه البيت عندهم بالليل الساعة 2 بالليل، ودخلت البيت. البيت ما كانش مراقب بكاميرات ولا اي حاجة، ما كانش فيه اي شيء يعرف يلقطني او يعرف ان انا دخلت البيت. دخلت اوضة الاب والام، بصيت عليهم نايمين في سابع نومة. دخلت اوضة الطفل الصغير، حطيت المخدة على بقه، كتمت نفسه لحد لما خلص في ايدي، كان بيفرفر وهو تحت ايدي، ايده ورجله بتتحرك وانا مفيش في قلبي رحمة ولا شفقة، لحد لما طلع اخر نفس في حياته وخلص خالص. دخلت اوضة السنيورة ندى، شايفة نايمة، عايز اقول لها انت ليه عملت فيا كده، عايز اخدها في حضني، حاسس ان انا هتجنن، كلامها بيضرب في دماغي زي الرصاص، قتلتني قربت منها. حطيت قماشة على مناخرها فيها مخدر، وديتها حقنة مخدرة كمان بحيث انها ما تحسش بأي حاجة، واغتصبتها. خدت حقي منها، خدت حقي اللي كان ممكن اخده منها في الحلال لما كنت بقول لها بحبك وعايز اتجوزك واطلبك ورفضت. خدت حقي منها لما جرحتني، جرحتها ووجعتها وألمتها وزلتها، وهتفضل طول عمرها مذلولة مذلولة مش عارفة مين اللي يتجوزها ولا يرضى بيها، الكلبة. وخرجت من البيت وروحت بيتي، ابتديت ان انا اراقب البيت من بعيد لبعيد، اسمع اخبار من هنا ومن هنا كل يوم. الام والاب انهاروا لما ابنهم مات، والبوليس كان بيدور لانهم شكوا ان الولد يكون اتقتل، لانهم عرفوا ان البنت اغتصبت وابن عمها سابها فسخ خطوبته معاها، وهي بقت لوحدها، بقت تشوفني في الجامعة عينيها مكسورة في الأرض، أنا بين نارين، بين إن أنا بحبها وبين إن أنا هفضل أزل فيها طول حياتي وطول عمري. بقيت أكره كل الستات إلا هي، بحبها وبكرهها. اتخرجت وتخصصت مخصوص في النساء والولادة. حقيقة أنا كنت دكتور شاطر جدا، بس محدش عارف الخبايا اللي أنا بعملها. أنا كنت بختصب كل الستات اللي بتجيلي بدون علمهم تحت تأثير المخدر، وبصورهم كلهم. عرفتوا ليه أنا بقول لكم إن مش كل حاجة بتيجي بالفلوس؟ ومفيش ست بتقولي لأ. ما هو يا إما بيجوا بالتخدير يا إما بيجوا بالمساومة، هيتفضحوا هيتزلوا. ما هو أنا اللي جرحني كانت مرة، واللي زلني كانت مرة، واللي قتل فيا العطف والحنان والحب كانت مرة. يبقى لازم اللي تتزل طول عمرها تبقى مرة، واللي تتهان من تحت ايدي تبقى مرة بكل الأشكال والأنواع والألوان، بكل الصفات، بكل الجنسيات. ما عنديش تفرقة، كلكم واحد، كلاب، كلكم كلاب. وابتديت بقى اساوم كل الستات الفلوس بكل حاجة. وبرغم كده انا شاطر جدا ومشهور جدا جدا جدا، العيادة بتاعتي شغالة على طول، لان اللي بيجي ما بيكونش عارف ان انا عيني هأذيه. اللي بيجي بيبقى شايف ستات كتير رايحة وجاية، فمتهيأ له ان انا اشطر دكتور في العالم. انا بالفعل اشطر دكتور في العالم، ولكن في توقيع الضحايا، في اغتصاب النساء، في جرحهم. هو انا مجنون؟ لا، انا عمري ما كنت مجنون. انا باخد حقي كراجل اتجرح من مرة. يبقى لازم اجرح كل الستات، حتى الاولى، الست اللي جرحت لي لحد دلوقتي ما اتجوزتش، لحد دلوقتي عايشه بوصمه العار اللي عندها، لحد دلوقتي مذلوله. بس انا تعبت ولسه ما شافتش غليلي، لسه مش عارف، مش مش عارف اعمل ايه، مش عارف اسيطر على نفسي. حب الانتقام اللي جوايا مع حب اللي انا لسه موجود، مع حاجات كتير قوي. انا مش عارف الاقي نفسي يا دكتور، مش عارف الاقي نفسي. كون ان انت جيت هنا في العيادة النفسية عشان تحكي لي يا دكتور مازن، فده بداية العلاج. صدقني صدقني، انت فعلا جواك انسان طيب، انسان معدنه كويس يا دكتور مازن. عشان كده انت بتفكر تتعالج، عشان كده انت جيت لي. لا لا لا لا لا لا لا يا دكتور، انا مش عشان كده جيت لك. كون ان انت تيجي هنا يا دكتور مازن عشان تحكي لي فده حاجة كويسة. يا دكتور اسمعني، انا مش جاي عشان احكي لك واقول لك كده، انا جاي عشان اخد منك فلوس. طب امرني يا دكتور مازن، عايز ايه؟ لا لا لا لا، انا مش هامرك، انا بساومك يا دكتور. ايه اللي انت بتقوله ده يا مازن؟ في ايه؟ بتساومني ليه يا ابني؟ عيب يا مازن، احنا اصحاب، وبعدين انت جاي تحكي لي يعني عن حاجاتك وعن مشاكلك وعن في ايه يا مازن؟ مالك انت اتجننت عليا ولا ايه؟ لا لا لا يا دكتور اسمع، انا جاي اساومك في مراتك. انت اتجننت؟ ايه اللي انت بتقوله ده يا مازن؟ ما مالها مراتي؟ اهدى بس كده، عشان الناس اللي عندك بره والفضيحه هتبقى وجلاجل. يعني انا عايز اقول لك ان انت تدفع لي دلوقتي، تكتب لي شيك ب 3 مليون جنيه عشان ما ارفعش الفيديو بتاع مراتك. في فيديو ايه؟ بص على الموبايل، كنت بوري له فيديو بتاع مراته لما كانت عندي في العيادة، والحقيقة هي جت برضاها من غير ما اعملها اي حاجة. ما كانش قدامه اي حاجة غير ان هو يكتب الشيك ابو 3 مليون جنيه، وانا خدت بعضي ومشيت. مش انا اللي جرحته، ومش انا اللي صدمته، دي مراته هي اللي عملت كده فيه، مش انا. هي جت برضاها من غير اي مخدر ومن غير اي حاجة. مش قلتلكوا برضو ان في ستات بتيجي كده؟ في ناس بتيجي بالفلوس، وناس بتيجي بالمخدر، وناس بتيجي بكذا وكذا وكذا. انا حالف ورحمة امي نازل لكم كلكم. وتاني يوم وصل لي خبر انتحار الدكتور النفسي في عيادته. يا حرام، ما قدرتش يستحمل، غبي اتجرح من واحدة ست. طب مش تجرح كل الستات، تقتل نفسك ليه يا غبي؟ تقتل نفسك؟ ما انا قدامك اهو، باخد كل حاجة انا عايزها. اتجرحت بس قتلت واحدة شابة وهي لسه عايشة لحد دلوقتي. قتلتها معنويا، قتلت فيها كل حاجة حلوة، زلتها، قتلت اخوها، اختصبتها بمجرد بس ان هي جرحتني. ومش هي وبس، كل الصنف بتاعها كله اللي بيعدي بس قدامي او تحت ايدي بيتفرم. ما انا العيادة بتاعتي تعتبر مفرمة لكل الستات، واللي بتجيلي مرة بتجيلي الف مرة، بس بتجيلي المرات التانية يا اما غصب عنها عشان الفيديوهات اللي معايا وبسويها كمان في حاجات فلوس كتير جدا، يا اما بتجيلي برضاها. انا عارف ان في ناس كتير ممكن تقول عليا مجنون، بس دي رؤيتكم انتوا، لكن انا رؤيتي لنفسي، انا واحد باخد حقي تالت ومتلت من الدنيا دي كلها، من كل المغفلين، من كل السجين. وخلي بالكم يا بنات، لو جرحتوا اي راجل ممكن يعمل فيكوا اكتر من اللي انا بعمله بكتير، ده انا حنين وغلبان. فخلي بالكم، لو عايزين ترفضوا حد بلاش تجرحوه، بلاش تزلوه، بلاش تهنوه، لكن صدقوني

في صوت سرير هيطرش قصة ضلمة بيت مهجور بطلها خايف بيترعش شايف في ضلو ألف نور في صوت سرير هيطرش مش هقول حصل له ايه